كنت من شخص نزل من النار ثم توفي قبل أن أقوم بتسجيله هذا النذر ولم أجد له ورثة وكما أجد الله الصرف كيف الصرف في هذا المال إذا كان على كدين الإنسان وتوفي ولا تعلم له ورثة تصدق به عنه فقد الله قرب النية عن صاحبه ينفعه ذلك في الدنيا والآخرة ينفعه في حياته وينفعك عنه في براءة دينه هذا إذا كنت لا تعلم له ورثة ولكن لا تعجل لا تعجل حتى تسأل عنه لعلك تجد وراء الله فإذا الله مدة طويلة ولم تعرف له غالبا فصدق به عنه أو أعطيه بيت المال وصدق عنه وصدق عنه الفقراء المعروفين من عن صاحبه والله يمكن ان يمسك وينفع به ذيك